في احمد كان ورقنا هلا عشان صوته بس عالي شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وحكى الأستاذ أبو منصور الأشعري رحمه الله فيما كتب إليه عن بعض أصحابنا أنه قال: يجوز أن يكون هذا النظم قد كان فيما بينهم فعجزوا عنه عند التحدي فصار معجزة، لأن إخراج ما في العادة عن العادة نقض للعادة، كما أن إدخال ما ليس في العادة في الفعل نقض للعادة. هذا تكلم حكى الأستاذ أبو منصور الأشعري رحمه الله تعالى فيما كتب إليه البيان عن بعض أصحابنا أنه قال: يجوز أن يكون هذا النظم، يجوز أن يكون هذا النظم، النظم إيش مشار إليه؟ يعني إيه؟ أي نظم؟ القرآن، ماشي؟ قد كان فيما بينهم. إيش معنى قد كان فيما بينهم؟ ما معك تصور من النسخة؟ طيب بعدين نصوره الشيخ. قد كان فيما بينهم أراد أن يقول أن هذا القرآن قبل نزوله كانوا يقولون مثله. عرفت معناه؟ يراد أن يقول أن هذا القرآن قبل نزوله كانوا يقولون مثله، يعني كان فلما جاء نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح دلالة على صدق النبوة، أصبح دلالة على صدق النبوة، وكان من حينئذ معجزا، فيعجز الناس أن يأتوا بمثله. فالإعجاز متى حصل له؟ بعد النزول. وقبل النزول كانه أراد أن يقول قبل النزول كان بمقدور قريش من العرب وغيره من الصحابة يقول بمثله. هذا كلام خطأ كبير جدا، هذا كلام لا يصح. أولا أن المعجزة خاصة بالأنبياء، يعني من خوارق العادات، لا يستطيع أن يأتي بها بشر إلا من كان نبيا، إلا من كان نبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أنزلت عليهم هذه الآيات لبيان صدقهم، لبيان إيه؟ صدقهم، يبينوا أن ما جاءوا به هو من عند الله. يقول يا ناس تعالوا أنا جيت رسول إليكم، والدلالة على ذلك ما جئت به من هذه الآيات. أحيانا يخبرهم بأنه رسول وهم يطلبون منه آية، وأحيانا يأتي بآية، هذه الآية لابد أن تكون معجزة للناس، لا يستطيعون الإتيان بمثله، لا يستطيعون، يعني معجزة لجميع الناس لا لبعض الناس، معجزة لجميع الناس أنهم يكونوا عاجزين عنها، مو لفئات دون فئات. لو قلنا لبعض الناس دون بعض الناس كان السحر كذلك، المعجزة بعض الناس دون بعض الناس، وكانت الكهانة كذلك، الكاهن قد يخبر بعض المغيبات ويأتي بعض الأشياء اللي يستطيع بعض الناس، لكن المعجزة التي جاءت في صدق الأنبياء لا يستطيعها جميع الناس إلا من كان نبيا، إلا من كان نبيا. عرفنا هذا؟ هي تأتي للتحدي ولغير التحدي، هذه المعجزات تأتي أحيانا اللهم صل على عبد محمد آله وصحبه وسلم، تأتي أحيانا يراد بها التحدي، أيها الناس لا تستطيعون الإتيان بمثلها، وأحيانا لا تأتي بالتحدي، كثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تأتي على يديه معجزات وما كان القصد منها تحدي. يقل الطعام عند أصحابه، يصيبهم عطش شديد، فيضع كفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم في الماء فينبع الماء من بين أصابعه، هذا ما يستطيع أحد إلا نبي، يحصل هذا، يكثر الطعام، كانوا في قلة. وستأتي بعض الآيات المعجزات فيما نخبركم بها من الكتاب، الشاهد أنه قد يتحدى بها وقد لا يتحدى بها، وهي معجزة لكل الناس مو لبعض الناس، إذا عرفنا ذلك فقول من يقول أن هذا القرآن قبل التحدي لم يكن معجزا، هذا في تقليل لشأن المعجزات، وجعلها هي من قبيل الكهانة والسحر، كل من يستطيع يقول مثلها. طيب ما المانع أن يقول مثلها؟ يقول لا، بعد أن تحدى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بمثلها فمنعهم الله من الإتيان بمثلها. هذا المنع يعني جعلهم عاجزين أن يقولوا بمثلها. إذا كان هذه المعجزة في مقدور البشر وإنما الله صرفهم عنها ما كانت معجزة، هذا في تقليل شأن المعجزات. المعجزات أمرها صعب، جاءت آيات وبراهين لشدة الأنبياء فيما ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يستطيع البشر إلا ما كان نبيا أو ما كان في الدلالة على صدق النبي. لما قلنا فيما كان في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم إحياء الموتى، المرأة التي هاجرت ومرض ابنها، فجاء الناس يعودونها، امرأة صالحة كبيرة، فجاء الناس يعودون ابنها ثم أنه أسلم روحه لله، فجاءوا إلى أمه وكانت عمياء فقالوا عظم الله أجرك وأجلت المصاب. قالت ماذا؟ قالوا مات. قالت لا ما مات، لم يمت بعد. فدخلت عليه وهو طفل، قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت في سبيلك تصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم فلا تفجعني به. قال فقام الرجل، فالشاهد أحيى لها الموت. هي كانت بدعاء، هذا الدعاء قالت بصدق هجرتي إليك وتصديقي لنبوة نبيك صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المعجزة تصديقا لأن النبي حق، تصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق. فكانت هذه المعجزات التي تحصل لبعض الناس ولا يستطيع كل البشر هي من إتمام معجزاته صلى الله عليه وسلم تصديقا لهم، حتى لا يأتي إنسان يقول لا حصل بعد الصحابة، حصل بعد الصحابة أنهم مشوا على الماء، وحصل بعد الصحابة أنهم كسروا الطعام في أيديهم، لكن ما كانوا يقولون أنهم مجرد الكرامات لبيان أنهم ناس صالحين فقط. لا، جاءت بهذه الآيات تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. العلاء بن الحضرمي لما ذهب يغزو كما أخبرناكم فيما سبق واعترضه نهر جار كبير ضخم، فما الذي فعل؟ قال اللهم إنا خرجنا نجاهد في سبيلك، اللهم فيسهل لنا السبيل. ثم قال امشوا على بركة الله، فوطئ الماء ووطئ الصحابة بعده بالماء فلم تمتل أقدامهم. حصل هذا لهم، لكن هل هذه كانت لبيان شرفه؟ ما كان ذلك القصد، إنما كان القصد فيه لإبهار صدق نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا في سبيل الله. لذلك إذا جاء الإنسان وبين للناس أنه صالح، أنه كان اليوم في مصر وغدا سيكون في الأندلس وبعدها سيكون في المكان الفلاني، لا لشيء فقط لبيان أنه ينتقل من هنا إلى هنا، هذه ما فيها فائدة ولا فيها مصلحة ولا تدل على شيء. قد تحصل لبعض الناس إما أن تكون فتنة وابتلاء، أو يكون الرجل يتلاعب بالناس يضحك عليهم مستأجدين لمكر فيه نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذه الكرامات التي تأتي عند بعض الناس أحيانا قد يكون صالحين فيها، فإن كان القصد منها لبيان صدق هذه الرسالة وهذه النبوة كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم تحداهم فاحتسى السم وما أصابه شيء، قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا ديننا هو الحق، كان في مباهلة في خصام من طرفين كفار ومسلمين، فقالوا إن كنت تزعم أن دينك حق فخذ هذا السم فتناوله، فأخذه وقال اللهم إن كنت تعلم أن على دينك الحق فأظهر اللهم اليوم صدقنا في ذلك، ثم شرب السم قال ولم يحصل له شيء، وكان في يوم بارد سوى أن جبينه تفضل عرقا. لما كانت هذه المعجزة ليس لبيان فضله ولا لكسب الناس منه والدجل عليهم، إنما كان صدق هذه الرسالة يحصل من بعض الناس، فهذه ميزة تميز فيها بين المعجزة وبين السحر والكهانة وبين الكرامات التي تأتي في الأولياء. الشاهد أنه لما قال أن هذه المعجزة أن هذا القرآن كان العرب قد هذا النظر قد كانوا يمكن كانوا يأتون بمثله، لكن لما نزل فجاء به للتحدي منعه. لا، هذا في تقليل هذا قول الأشاعرة، لكن القول غير صحيح، لأن هذا فيه تقليل لشأن المعجزات، المعجزة صعبة ولا تكون إلا للأنبياء. أما ما يأتي به السحرة والكهنة فهذه لا، قد يستطيع بعض الناس، قد يستطيع بعض الناس دون الناس، أما المعجزة فلا يستطيعها جميع الناس إلا من كان نبيا. طيب عرفنا وجه خطأ بالكلام ده؟ أقرأ. قال أبسط الكلام في شرحه: وأيهما كان فقد ظهرت بذلك معجزة، واعترفت العرب بقصورهم عنه وعجزهم عن الإتيان بمثله. هذا صحيح، إذن العجز، إن عجزوا عن الإتيان بمثله في رأيين. الرأي الأول يقول أن الله أبطل مقدورهم، كان المقدور أن يقولوا ذلك لكن عجزوا عنه، سموا مذهب الصرفة، هذا قول المعتزلة، هذا خطأ مو صحيح، لا ليس المقدور ذلك. ومعجز في معانيه، ومعجز في ألفاظه، ومعجز في مغيباته، ليس لأن الله طرفه، لا، ومعجز في ذاته. لأن لو قلنا أنه مقدور الناس أن يقولوا مثله يجيبوا، يأتون بقصص، لكن هذه القصص دلالة عليهم لا لهم، كما يقال عن الكندي وغيره. أنا قال بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليالي سأتيكم بمثلي، وصعد في علية له فافتقدوه فلم يجدوه، فجدوه ميت أو أنه لم يستطع شيئا، فاستدلوا بها على أن الله صرف عنه القدرة بأن أماته. ليس كذلك، قد يكون مات غيظا وكمدا حين عرف أنه لا يستطيع. فالعجز أنه بليغ في أسلوبه، في نظمه، ومعجزاته ومغيباته، لا لأن الله صرف وأبطل منهم ذلك، لا. عرفنا هذا. ومعجز في نفسه، لو قلنا أن الله صرف في إبطال. الأمر الثاني، الرأي الثاني يقول أنه معجز ليس معجزا في ذاته، إنما أن الله أعجزهم، ليس بمعنى الصرفة، لأنه عندهم شرط المعجزة أن تكون للتحدي، وأن تكون دلالة على صدق النبوة، وأن تسلم من المعارضة، ما حد يعرفهم. فقالوا هذه المعجزة بالإمكان أن يأتي بها أي إنسان، لكن لا يقول أن نبي، إذا زعم أنه نبي أبطله الله عليه. لكن لو جاء إنسان وساحر وراجع أن يأتي بمعجزة مثل هذه المعجزات بالإمكان، يقول هذا خطأ، لأن يعني يقول من شرط المعجزة أن تكون لا تحدي، فإذا لم يتحدى بها يمكن إنسان يأتي بمثلها. لا تكون معجزة لنبي إلا إذا كان فيها تحدي دلالة على صدق النبوة. أما هذا النوع بالإمكان أن يأتي به أي إنسان قادر على ذلك، وهذا فيه تقليل لشأن المعجز. هذا رأيين غير صحيحين. الرأي السليم الذي هو وجه الحق، الذي فيه تعظيم للنبوة وتعظيم لآيات الله، أن هذه الآيات عاجز عنها البشر، لا لأن الله أعجزهم، فإنما المعجزة في نفس هذه المعجزات أمر خارق عن العادة، لا يستطيع بشر أن يأتي بمثلها. عرفنا هذا؟ أقرأ. الصرفة هو موجه أهل الصرفة، أن الله صرفه، كل ما حاولوا يمنعهم من ذلك، إما يجعلهم نائمين أو يجعلهم ضمور العقل. الأراء الثاني يقول لا، أن هذه الآيات بالإمكان أن يأتي بها بشر، أي بشر آخر، لكن لازم أنه نبي، فإذا زعم أنه نبي أبطلها الله عليه. حسيت ما الأشعار اللي قالوا لا بد فيها من التحدي، لا بد في دعوة النبوة، دعوة النبوة والتحدي وسلامة المعارضة. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فذكر ما جرى بينهما، إلى أن قال الوليد، كأنه رق له، يعني لما استمع الوليد ما يقرأه النبي وقرأ عليه الآيات، فعلم أبا جهل أن الوليد تغيب، فقال ما تغيب إلا أنه قد طبع أو مال إلى هذا الدين، فذهب إليه قال: يا أبا الوليد، أنت سيد هذا الوادي، فإن كنت تريد مال أعطيناك مال، إن كنت تريد جاه شرفناك علينا. قال: والله ليس لي حاجة لا إلى مال ولا كذا. قال: إذن ما الذي حذاك أنك تغيب عنا؟ الصبأت؟ قال: لا. قال: إذا قل في هذا القرآن قولا. تأتي القصة فيما بعد إن شاء الله. اقرأ. إلى أن قال الوليد: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. اسمع ما تحته يعني ما دونه، كل شيء، كل نظم وقول يعلو عليه. نعم أقرأ. وذكر الحديث، قال البيهقي رحمه الله: هكذا حدثناه موصولا، ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، وذكر الآية التي قرأناها إن الله التي قرأها إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وروينا من وجه آخر عن ابن عباس أتم من ذلك، حين اجتمع الوليد بن المغيرة ونفر من قريش وقد حضر الموسم ليجتمعوا على رأي واحد فيما يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم لوفود العرب، فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم رأيا نقوم به. يعني يقول يا أبا عبد شمس كلنا قول في هذا الكتاب، الناس يأتوننا يستفسرون عن هذا الذي خرج من بيننا وعن القرآن، فما الذي نقوله؟ كلنا شيء نتفق عليه، أن نقول إنه سحر، هات رأيك، اسمع ما الذي يقول. نعم. فقال: بل أنتم فقولوا أنا أسمع. يعني قولوا رأيكم فيه. نعم. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن؟ اسمع، ما هو الكاهن؟ الكاهن شخص يتصل بالشياطين أو الشياطين تتصل به. الكهانة نوع من السحر، وهو أن بعض الجن يصعدون إلى العنان، العنان يعني السحر، فهناك ملائكة تتحدث عن أمر الله، يقول أن الله أمرنا بكيف وكيف، فيسترقها الجن فيلتقط منها كلمة، فأحيانا يرسل الله عليهم الشهر، لأن هذه النجوم ثلاث آيات، منها استنارة الطريق، ومنها هداية للناس وزينة للسماء، ومنها رجوع للشياطين كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا استمع الجني تلك الكلمة، أخبر صفوان الصحابي رضي الله عنه أنهم يصعدون بعض يركبوا بعض حتى يصيرون مستمع، يعني السماء، حتى يصلون إلى السحاب، يكون هناك الملائكة تتحدث عن أمر الله، أن الله أمر جبريل عليه السلام، جبريل أمر الملائكة، فالملائكة يطيعون، الملائكة منهم من يكون نزل ومنهم يكون في السماء فينزلون، فإذا وصلوا عنان السماء يتحدثوا أن الله أمرنا بكيف وكيف، فيسمعها الجن فينزل فيلقيها في أذن الكاهن، لو صل بينه وبينه، هذا الكاهن يستخدم هؤلاء الجن والجن يستمتعون بهم. ها؟ الآية التي في سورة الأنعام، قالوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا لا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالشاهد يأتي الجن فيستمع تلك الكلمة، كلمة حق، أهل صدق لا يقولون كذب عن الله سبحانه وتعالى، فيجمع معها 100 كذبة، فيأتي فيقرقرها كما تقرقر الدجاجة صوتها، يلقيها في أذن الكاهن، يقول: سيحصل في اليوم الفلاني كيت وكيت، قتل وتشريد وزلازل ومحن ومدري ايه وخطبع، أشياء كثيرة، ومنها تلك الكلمة الحق، فيدركه الشهاب الرجم قبل أن يصل الكاهن، وأحيانا يلقيها الكاهن قبل أن يصل إليه الرجم. فتنة، فيأتي الكاهن فيجتمع مع الناس ويقول: سيحدث لكم بعد ساعات أو بعد سنوات أو بعد كذا، كما يحدث مثل في الجرائد، قيمة القيامة بعد كذا، ويقوم الخليفة الفلان يأتي كذا، كما نسمع فيها كلمة صدق وبقية الكلام كذب، فتمر تلك الكلمة الحق أنه سيحصل قصف بالقرية الفلانية، ووجدوا ذلك القصف، فيتضرون تلك 100 الباقية، فيقول الناس: ما حصل؟ يقول: ألم يخبركم الكاهن بذلك وهو صادق فيما قاله؟ فيعتقدون في الكاهن إما ألوهية أو نوع من كرامات، فيملي عليهم ما يريد، إما إسقاط العبادات أو التقرب إليه بشيء من الكفريات وما إلى ذلك. لكن الشاهد: الشيطان لا يخدم إنسان إلا في مقابل، المقابل ما هو؟ همته ووجوده بصرف الناس عن عبادة الله لقطع الصلة بين العبد وربه، هذا همته. فما يحتاج مال ولا يحتاج كذا، هذه همته. همته من قدر ابن الشرير خلق شرا هكذا، قطع الإنسان المؤمن بالله وبالله بالله وربه، فيقول له كذا وكذا فيستمتع الكامل بالشيطان. فالناس تفتتن بهذه، فالناس تفتتن بالكهانة وبالكاهن. لذلك لا يجوز الإنسان لما ضاع له شيء أن يذهب إلى هؤلاء العرافين، لأنهم يستخدمون الجن، فيقولون له تعال في يوم الفلان افتح كفه انظر، فيقوم ينظر فيأتي الشيطان فيقرب إليه صورة تستارق، فينظر رأاه في يده، أو يأتي مكان في غرفة مظلمة فتحت للناس. هذه موجودة، هذه فيها استخدام جن في مسائل ضايعة، يقول له ضيعتك في المكان الفلاني، يكذب أحيانا وقد يصدق أحيانا، وإذا صدق أحيانا قد لا يستطيع الإتيان بسرقته، إنما تبقى حسرة في نفسه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر دون كفر، أو لا تقبل له صلاة 40 يوما هكذا. فالشاهد لا يصح الذهاب إليهم، هذه أمور مكتوبة تستعين بالله عليها بالدعاء، وأن الله يخلفه عنها أو يعيده إليها، فلا يذهب إليهم ولا يعطيهم دراهم ولا يعطيهم فلوس. فالشاهد يوم سألوا أبا الوليد كل ما في القرآن قول، قال أنت قول أنا أسمع، إيش قالوا ما الذي قالوا؟ قال نقول أنه كاهن، هذا نوع من الكهانة. اقرأ. فقال ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن وسحره. الكاهن إذا ألقى أمام الناس يأتي بنوع من جناس، الجناس ما هو؟ كلمة وراء كلمة، بعرة من بعير في يوم خبير كذا، يجيبها بهذه الفجعة تأتي بها إلى أن يأتي بالنظم المعين، فيهم الناس أن كلامه صعب جدا لا يستطيع الاتيان بمثله، وأن كلامه حق، فيخبر الناس بأشياء من هذه الأمور. فقالوا هذا القرآن من هذا النوع كهانة، قال لا، شفت الكهانة سمعت زمزمة، سمعت ما يقولونه من زمزمة، ليس القرآن من ذلك، ليس القرآن من ذلك القبيل، قولوا شيء آخر. نعم. فقالوا نقول هو مجنون. فقال ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. يقول هذا انه مجنون، فما يقول عن جنون، عشان لا، لأن المجنون احيانا قد ينطق بحكم، حكم شيطانية ورحمانية، قد يأتي بأشياء عجيبة. لأن الجنون نوعان، نوع من مرض نسأل الله لنا العافية، ونوع من تفليت الشياطين عليه، ونسأل الله العافية أن يعافينا وإياكم من كل سوء. والشيطان لا يتسلط على ابن آدم إلا بمعاصيه، إلا إذا تحصن واستغفر الله ولجا إليه ما يجيب الشيطان. فالشاهد قد ينطق الشيطان على لسان هذا الإنس فيأتي بكلام عجيب، فقال نقول إن هذا مجنون، قال لا ليس مجنون. اقرأ. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. فقال نقول شاعر. قال ما هو بشاعر، ولقد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول هو ساحر. قال فما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا عقده. كذلك السحر، يعني يتكلم السحر يأتي برطانة وزمزم وكلام كذا في نوع من جناس، فهذا مرسل. نعم. فقالوا فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني، فما أنتم فرعه لجنن، وإن فرعه لجنن، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وبين أخيه، وبين المرء وبين زوجته، وبين المرء وبين عشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. أنت موافق على هذا الكلام يقولوا للناس إن هذا ساحر؟ فأنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله سأصليه سقر. ذرني ومن خلقت وحيدا، تكمل الآيات. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا الشاهد، فقال إن هذا إلا سحر، فتوعده الله سبحانه وتعالى حين قال إن هذا إلا سحر يؤثر، توعده الله سبحانه وتعالى سأصليه سقط على هذا القول أنه إن الله سيحفظ. نعم اقرأ. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش فذكر، وقد ذكرناه في كتاب دلائل النبوة في الجزء الثامن منه مع سائر ما ورد عن النضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وغيرهما فيما قالوا عند سماع القرآن واعترفوا به من أنهم دلائل النبوة البيهقي كتاب مطبوع كتاب جيد فيه فوائد عجيبة. نعم. واعترفوا به من أنهم لم يسمعوا بمثله. وفي القرآن وجهان من الإعجاز أحدهما وجهان آخران من الإعجاز أحدهما ما فيه من الخبر عن الغيب، وذلك في قوله عز وجل ليظهره على الدين كله. وذلك أضف كما في قوله سبحانه يعني هذا باب الأمثلة ليس من باب الحصر، من باب الأمثلة. وذلك كما في قوله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامنا هذا إن كنتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هنا بينا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الشاهد قد يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية جاءت مكية، نزلت في مكة لم تنزل المدينة، فمكة كانوا مثل التوبة مدنية، كانت هذه التوبة هي مدنية، وإن كانت في الصف فهي مكية. الشاهد كان فيها في سورة الصف، فهذه نزلت بمكة والناس مستضعفين، إلا فكونه يخبر صلى الله عليه وسلم بجزم أن هذا الدين سيعلو الأديان كلها، ما يقول الإنسان إلا هو جازم، ثم يصدق هذا التنبؤ بعد سنوات قليلة أقل من 10 سنوات، وإذا هذا الدين يتمكن في الأرض يعلو على دين النصارى وعلى دين المجوس وعلى دين غيره. فهذا نوع من إخبار بالمغيبات، نوع من إخبار بالمغيبات، أخبر الله بغيب فحصل ذلك الغيب، هذه من المعجزات. كذلك في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قال سيهزم الجمع، وفعلا في بدر هزموا، هذا كان من إخبار بالمغيبات، هذا نوع من المعجزات لجلالة صدقه صلى الله عليه وسلم أنه جاء من عند الله. نعم. وقوله ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم عن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى رجالا خلفاء الأرض حكام الأرض، تأتي الجزية من بعيد، تأتي الزكوات من بعيد، وهيمن الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين على كثير من الأرض، الله جعلهم خلفاء وكانوا مستضعفين في مكة، إلا هذا مما أخبر الله سبحانه وتعالى بالغيب، فتحقق وعد الله وصدقه، فدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله محق، وهذه معجزة بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله في الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أيوة. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الروم مع الفرس، يوم هزم الروم من قبل الفرس استاء أبو بكر رضي الله عنه وافتخرت قريش، لأن الفرس أهل شرك والروم أهل كتاب، فأخبر فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن قل لهم أنهم سيغلبون الفرس، فنزلت هذه الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ففي بعد سنين قليلة غلبت الروم والفرس. هذا في عهده صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة. كان هذا إخبار بالمغيبات، فتحقق وعد الله وصدقه، فكانت فيها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. نعم. وغير ذلك من وعده إياه بالفتوح في زمانه وبعده. ثم كان لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبعد فتح الحديبية دخلوا مكة، هذه الآية نزلت قبل ذلك. نعم. ثم كان كما أخبر، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم النجوم ولا الكهان ولا يجالس أهلها. والآخر ما فيه من آخر ما هو يعني الخبر الثاني اللي بين أن القرآن معجز. نعم. والآخر ما فيه من